بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الجعالة. عندك ما معنى الجعالة؟ جعالة أين الصغار؟ ما معنى الجعالة؟ شكلت مليم الجعالة. نعم يا بدر، الجعالة عند الأطفال هو ما يعطونه من ماذا؟ من الحلويات والبسكويت ونحو ذلك، هذا عند الأطفال في عرف الأطفال. وهي قريبة من الجعالة التي سندرسها اليوم. اليوم جعالة للكبار، جعالة للكبار. تلك جعالة أبو 200، هذه جعالة أبو 2000، 20000، 100000، 200000. جعالة للكبار، كل على قدره. ما معنى الجعالة؟ قال: الجعالة هي التزام مطلق التصرف، يعني أن يلتزم شخص له تصرف مطلق في ماله. يلتزم بماذا؟ بعوض معلوم، عوض معلوم يعني شيء معلوم من مال ونحوه لشخص على عمل، أن يلتزم الرجل الشخص بعوض معلوم لآخر على عمل. ماذا قال أبو شجاع؟ قال رحمه الله: والجعالة جائزة، أي مباحة، وهو أن يشرط، أي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. شخص فقد ضاله، فقد ضاله، فقد ناقة، فقد بقرة، فقد شاه، فقد كذلك أيضا شيئا آخر من متاع أو محفظة أو شيء من هذه الأشياء التي لها قيمة، فيقول: من وجدها فله كذا وكذا، من وجد ضالتي فله 100000. هذه الجعالة كانت موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام وأثبتها. أما دليل وجودها في الجاهلية، فإن قريشا كم جعلوا من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ 100 من الإبل، هذه جعالة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فالجعالة إذن تحفيز لأجل الوصول إلى إتمام ذلك العمل، أو الوصول إلى الضالة المفقودة. ومما يدل على الجعالة في الإسلام أنها ثابتة، أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فاستضافوا قوما، أي نزلوا عندهم وطلبوا ضيافتهم، فلم يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي من العرب. الصحابة مروا على حي من أحياء العرب، قالوا لهم: نحن ضيوف، أعطونا قرانا، أي ما يعطى الضيف من الأكل والشرب، فأبوا. فلدغ سيد الحي، سيد ذلك الحي لدغته من ذوات السموم، إما عقرب أو حية، فرقاه أبو سعيد الخدري، رقاه من الرقية، رقاه يرقيه، رقى يرقي يعني قرأ عليه. أما رقي يرقى أي صعد، الماضي بالكسر رقي كسر القاف، والمضارع يرقى فتحها معناها صعد. يرقى في السماء أي يصعد، يرقى في السلم يصعد. أما الرقية الماضي بالفتح رقى والمضارع بالكسر يرقي، فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة. إيش قال؟ الفاتحة على روح سيد الحي. كيف؟ ماذا قال؟ قرأ عليه الفاتحة، قرأ عليه رقية. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من الفاتحة حين يتمون بعض أمورهم فهو محدث. إذا خطب الخاطب قالوا الفاتحة، وإذا جاء من يشتري أو يبيع قالوا الفاتحة، وإذا عقد العاقد قالوا الفاتحة، وإذا ذكروا ميتا قالوا الفاتحة. هذا كله ليس عليه دليل، إنما أبو سعيد رقى الرجل بالقرآن، قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، جاء في بعض الروايات وجاء في بعضها أنه قرأها عليه أكثر من مرة، في كل مرة يجمع ريقه الذي اختلط بأنفاسه حين يقرأ القرآن ويبصق على موضع اللدغة. فرقاه أبو سعيد الخدري بالفاتحة على قطيع من الغنم، يعني قال له، قالوا لهم لا نرقي حتى تعطونا جعلا أي شيئا مقابل الرقية. قالوا، شارطهم على قطيع من الغنم، فقالوا لكم ذلك. فشوفي فأخذوا الجعل، شوفي سيد القوم فأخذوا الجعل يعني القطيع من الغنم، ثم توقفوا في ذلك. توقفوا الصحابة بعد أن أخذوا، هم أخذوه لأنهم لم يضيفوا، فأخذوا حقهم وزيادة، ثم توقفوا في ذلك، معناه ارتابوا وخافوا وشكوا، فقالوا كيف نأخذ أجرا على كتاب الله؟ فلما قدموا المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه قصة طويلة أصلها في الصحيح وروايات في خارج الصحيح. الشاهد أن ذلك الصحابي الذي رقى سيد ذلك القوم، سيد أولئك القوم، أخذ جعلا قطيعا من غنم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واضربوا لي منكم بسهم، معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. لماذا قال لهم اضربوا لي معكم بسهم؟ قال أهل العلم حتى يكون ذلك أطيب في نفوس الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ذلك الجعل. قد يقع في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا أي مع الكراهة أو مع الحرج، أو كلوا لأنه قد وصل إلى المدينة وقد تركتم أولئك الناس في مكان بعيد، فلما قال واضربوا لي معكم بسهم دل على أنه طيب وطيب. فإذا الجعالة رزق طيب. والذي ينبغي للشخص إذا فعل خيرا ألا يأخذ مقابل ذلك الفعل أجرا، بل يكون أجره على الله. بعض الناس إذا لقي شيئا من المفقودات، نعم، يتصل بصاحبه ويقول قد وجدته، كم تعطيني؟ قال أعطيك 5000، قال لا ما يخارج. أعطيك 10، قال لا 50. نعم، هذا يشترط على هذا الحال. الذي ينبغي أن من فعل خيرا أنه يفعل ذلك الخير لوجه الله أجره أعظم من المال. لكن لو أعطاه عن طيب نفس، أعطاه صاحبه عن طيب نفس فاعتذر فأعطاه عن طيب نفس، له أن يأخذه. قال وأشياء، وأحيانا يكون الشيء المفقود لا يقدر بثمن، أو يكون في استعاضته تعب كثير وشديد، والذي وجده لا يستفيد منه، يجد محفظة أو كيسا فيه أوراق وبصائر وجوازات وبطائق ونحو ذلك، السارق ما هو مستفيد منها شيئا، وصاحبها ما هو السارق يعني الذي وجدها ما يستفيد منها شيئا، وصاحبها لو فقدت عنه ربما احتاج إلى ربما 500,000 حتى يعيد تلك الأوراق إلى ما كانت عليه بدل فاقد. فمثل هذا أحيانا قد يجعل شرطا وجعلا ويقول من وجد مثلا كيسا أو حقيبة فيها كذا وكذا فله 50,000، يريد يفتدي نفسه من ماذا؟ من تطويل إعادة هذه الأوراق ونحو ذلك. وأحيانا تكون أشياء ثمينة، وصايا وديون ونحو ذلك. قال أبو شجاع والجعالة جائزة، وهو أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط. يعني إذا ذهب شخص فقد ناقة له وقال من وجدها فله شاه، فمن رد هذه الضالة ووجدها استحق الشاه. قال فصلا في المزارعة، وإذا فرض شيئا مجهولا أيضا جائز، يعني كان يقول من وجد كذا فله عندي، له عندي جعالة أو له عندي مكافأة أو جائزة، هذا جائز لأنه جعل. لكن ينبغي أن يكون بما في النفس، يعني مثلا فقد محفظة فيها على سبيل المثال مصروف العمرة 1,000 ريال سعودي 2,000 ريال سعودي مصروف العمرة أو الحج، فقال من وجد محفظة فيها كذا وكذا فله جائزة وهو مكافأة، فيأتي من وجدها طامعا في الجائزة قال له جزاك الله خيرا هذه 1,000 ريال يمني ما تأتي بحق المتر اللي جاء به، هذا ما هي مكافأة، هذه ما هي بصيت، صيت مكافأة معنى شيء كما يقال شيء محرز، شيء له ثمن، لكن يعطيه ما يطيب به نفسه، يعطيه مبلغا من المال 5,000 10,000 نحو ذلك، قل له طابت نفسك؟ لا، قال طيب نعم، فهي ليست بيعا وشراء، يجوز في المجهول. قال فصل في المزارعة والمخابرة، المزارعة والمخابرة، شو دخل المخابرة؟ تركونا من السياسة. المقصود بالمخابرة يعني مثل المزارعة، مخابرة مثل المزارعة، سيأتي لماذا قيل لها المخابرة، قيل لها مخابرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل عليها أهل خيبر فقيل لها مخابرة. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. هذا في المزارعة، وهي أن يعامل مالك الأرض غيره على أرضه ليزرعها ببعض ما يخرج منها من ثلث ونحوه، وهذا موجود اليوم عند أهل القرى ويسمى عندهم الشرك أو المشاركة في الأرض. يكون صاحب الأرض في المدينة وأرضه في القرية، فيقول لبعض من عنده نشاط في الزراعة: خذ هذه الأرض ازرعها، والغلة التي تخرج بيني وبينك ثلثين بثلث أو نصف بنصف، أو أخرج منها ما كان بذرا للسنة القادمة والباقي نصفين بيني وبينك. ويتفقون على القصب وكذلك أيضا الزرع لمن يكون، كل القصب كيف يكون للرعوي أو كذا، وأن على كل أشياء يتفق عليها أهل القرى. هذه المعاملة هل هي جائزة أم غير جائزة؟ الجواب لها صور، لها ثلاث صور بالإجمال، إجمالا لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول له: اشتغل في أرضي هذه وبعد الحصاد سأعطيك مقابل عملك في أرضي هذه أعطيك 50,000. هذا عامله على ماذا؟ على أجر معلوم، على أجر من الذهب أو الورق، فهذا جائز باتفاق، هذا جائز باتفاق، أجرة على قدر شغل عمل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له: اعمل في هذه الأرض وعلى أن يكون النصف الذي إلى جهة الساقية والطين الطيب هذه لي، والنصف الآخر الذي إلى جهة أي يسمى مثلا بالسوم أو يسمى كذلك بالطرف الآخر الذي هو بعيد عن مسقى الماء، الطرف الآخر لك، فهذه غير جائزة باتفاق، ورد فيها النص، النص ورد على أن هذا غير جائز. لماذا؟ إذا قال هذا الجهة لي وهذه الجهة لك ما يصلح. حتى لو قال له: هذه الأرض نقسمها نصفين، الشق الأيمن لي والشق الأيسر لك، وهذا مسقي وهذا مسقي، وهذا مسمود وهذا مسمود، فيه السماد وفيه الزبل يعني مخلف الحيوانات وأشياء، لا يجوز. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقد تنتج هذه ولا تنتج هذه، أو تنتج هذه ولا تنتج هذه، يعني قد تكون هذه جعل فيها بركة فتخرج، وهاتلك ضعيفة، تقع إشكاليات بين المزارع وبين صاحب الأرض. الصورة الثالثة أن يعامله على ثلث الحصيلة والغلة كاملة، يقول له: الغلة كم ما طلعت؟ طلعت 3 أقداح. قال له: قدح لك، قدح لك وقدحين لي، أو النصف قدح ونصف بقدح ونصف. هذه مختلف فيها، فمن الفقهاء ومن الصحابة من كان لا يرضاها، ومن الفقهاء عليه أيضا عمل بعض الصحابة أن ذلك جائز. وهذا هو الأقرب، أنه إذا كان على الحصيلة أنه بالثلث أو بالنصف، الظاهر والله أعلم أنه جائز. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، على شطر أي على النصف مما يخرج منها. وما جاء عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا عنها فذلك من باب الاحتياط والاحتراز، وأن الصورة الأولى التي هي دفع أجرة معلومة أولى، لكن الصورة الثانية ليست ممنوعة على القول الراجح والله أعلم. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.